السنة وإن كان جدات جداي حبنا أقدم وإن كان جدات جداي حبنا أقدم لعاش راسم على الدنيا يبكينا وعاش راسم على الدنيا يبكينا ساحل ومينا انت البدايات واخر ساحل.